قارئ الشيخ محمد احمد بسوني، قارئ اذاعات الدول العربية والاسلامية، وقارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ المسجد الاحمدي في مدينة طنطا، والمقيم بتربية مركز طنطا الغربية. سائلين المولى عز وجل له التوفيق اليه لكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر. ولقد أهلكنا وكل ضغير وكبير مدكر إن المتقين في الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها فيها فاكهة والسماء ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهكذا يا اخوتنا يا اخوتنا الايمان والاسلام، ختمت هذه الليله القرانيه المباركه بنداء من العلي الكبير الى حبيبه النذير البشير، فله علينا ذلكم العلم القراني وفخر قراء محافظة الأرضية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بسبرباي مركز طنطا، نقلت لي على مسامح حضرتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومركز الفراشة الكبرى الحديثة وطاقم الضيافة، فتطلب جميعا من محلاتكم الكبرى محلات المتوكلين على الله اولاد الحاج الحسيني عمران المقيمين بحافة. اخوة الايمان والاسلام شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.